ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. بسم الله أرق الأحشاء بسم الله أرق الأحشاء مما فيها وعليها مما فيها وعليها. بسم الله أرق الأحشاء من سحر عظيم قوي شديد قديم قد عاف عليه الزمن أثر على المعدة أثر على المعدة أثر على البنكرياس والكبد والطحال. بسم الله أرق الأحشاء مما فيها من سحر عظيم قديم قوي شديد مما فيها من آثار الحسد والعيون مما فيها من ساكن ظالم ملعون. بسم الله أرق الأحشاء بسم الله أرق الأحشاء مما ربط فيها وعقد من سحر وعقد حسد وعيون ونفس مربوطة بالسر مربوطة بالسر مربوطة بالسر ربطا عظيما ومخدومة ومحروسة ومحروزة بمارد وعفريت بمارد وعفريت ظالم بمارد وعفريت حاسد بمارد وعفريت ساحر بمارد وعفريت عاشق أثر على الروح والجسد أثر على العقل والبدن. بسم الله أرق الأحشاء بسم الله أرق الأحشاء مما فيها مربوطا مما ربط في رأس المعدة مما ربط في رأس المعدة. بسم الله أرق الأحشاء مما ربط فيها وعقد ومن ساكن ومن ساكن فيها ظالم ومن ساكن فيها ساحر ومن ساكن فيها على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الشقاق وعلى عدم الوثاق وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. بسم الله أرق الأحشاء مما فيها وعليها مما فيها ومن حولها مربوطا ومعقودا ومثبتا ومغروزا على شعر على شعر وظفر على شعر وظفر وعلى ورقة وعلى ورقة وعلى خيوط وسبحة وعلى خيوط وسبحة وعلى خيوط وسبحة وعلى خيوط وسبحة وعلى خيوط وسبحة وعلى خرز وعلى خرز وعلى معادن أدخلوها وثبتوها خاطوها وحاكوها خاطوها وحاكوها في الأحشاء في المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر وفي المرارة وفي الكليتين والحالبين والمهانة وفي المبيضين وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم مغروزا وفي الأمعاء سدها لئلا تخرج الأسحار والعقد ثبتوها في الأمعاء لئلا تخرج الأسحار والعقد يا ربنا يا عظيم بسم الله أرق الأحشاء مما فيها على التعطيل على التعطيل عن زواج على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة وأثر على قلبها وأثر على القلب وأثر على القلب بخوف شديد وأثر على القلب بخوف شديد وأثر على الصدر بضيق بضيق وهم وغم وكرب وأثر على الرأس وأثر على الرأس بدوخة وصداع وألم ورعشة شديدة حسبنا الله على ساكن في الرأس على ساكن في الرأس على ساكن في الرأس وعلى عقده وعلى عقده وعلى عقده في المخ والمخيخ وعلى مراكز العصب والإحساس بسم الله أرق المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله أرق الروح والجسد أرق الروح والجسد بسم الله أرق القلب والصدر والأحشاء والأحشاء والأحشاء والأحشاء مما فيها على الزواج ألا يكون أبدا وإن كان فطلاق وبطل ما كانوا يعملون فلولا أنه كان من المسبحين كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أبطل يا ربنا ما في الأحشاء من سحر ماكول ومشروب على محبة على محبة على محبة على عشق ومودة على محبة على محبة على عشق ومودة اللهم ابطل ما في الأحشاء ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا على محبة على محبة على تفريق وعلى تعطيل وعلى الأمراض والأدواء والأسقام أبطل أثرا قديما من أثر عين عين عين عين على حسن جسم وقامة أصاب عند الطفولة ولحقته الأسحار الماكولة والمشروبة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرق الأحشاء من عقد السحر والأنفس والحسد والحسد والعيون والعيون ومن آثار نظرة ومن آثار نظرة ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر. بسم الله أرق الأحشاء مما فيها مربوطا ومعقودا أثر على العقل أثر على العقل على العقل على العقل على العقل والإدراك أثر على الذهن على الذهن على الذهن والذاكرة أثر على الاستيعاب أبطل أثرا قويا شديدا عظيما في بطن في البطن في بطنها في البطن في البطن في البطن في البطن من ماكول ومشروب من ماكول في الأرز والإدامات في الأرز والإدامات وفي حالة وفي حالة أقضي يا ربنا سعرا في الباطنة أقضي يا رب سعرا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء من مأكول من مأكول صلب من مأكول صلب من مأكول لين من مأكول لين من مأكول صلب تصلب في بطنها تجمد في البطن تجمد في الأحشاء تجمد في الأحشاء يصهر به ما في بطنه اصهر يا ربنا سعر تجمد اصهر يا ربنا عقدا تجمدت عقدا تجمدت من آثار سحر ماكول ومشروب ومن آثار عقد الحسد والعيون في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. بسم الله يرقي الأحشاء من مشروب من مشروب من سحر مشروب في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة والشاي وفي العصيرات وفي العصيرات وفي العصيرات وفي العصيرات وفي العصيرات وفي العصيرات في عصير أصفر أصفر أصفر أصفر في عصير أصفر في عصير أحمر في عصير أحمر في عصير أحمر. بسم الله يرقي الأحشاء من سحر مشروب مشروب مشروب من سحر مشروب في عصيرات في العصيرات في العصيرات الحمراء في العصيرات الصفراء وفي الحليب والألبان وفي الحليب والألبان وفي الحليب والألبان في القهوة والشاي في القهوة والشاي في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء أقضي يا ربنا سحرا أقضي يا ربنا سحرا في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء مربوطا ومع مخدوما ومحروسا محروسا ومحروسا. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها أكثر مما فيها أكثر. بسم الله يرقي المعدة أرقي المعدة أرقي المعدة أرقي المعدة أرقي المعدة أرقي المعدة المعدة بسم الله يرقي المعدة بسم الله بسم الله يرقي المعدة مما فيها مربوطة مربوطة ومعقودة من عقد العيون العيون من عقد الحسد والأسحار. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها مما فيها بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأمعاء الأمعاء الأمعاء الأمعاء الأمعاء الأمعاء مما سدها مما سدها مما سدها مما سدها مما ربط فيها مما ربط فيها مما سدها مما عقد فيها. بسم الله بسم الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأمعاء، بسم الله يرقي الأحشاء، الأحشاء الأحشاء والأمعاء والأمعاء مما فيها تطلب، ومن سحر مشروب، مشروب استشرى في الدم، استشرى في الدم، استشرى في الدم، أثر على العظم، أثر على العصب، أثر على الشعر والظهر، أثر على الشعر والظفر. بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها من سحر، مما فيها من سحر، من سحر هوى وعشق، من سحر هوى وعشق، من سحر هوى وعشق، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر غيرة غيرة غيرة غيرة شديدة. بسم الله يرقي الأحشاء من سحر فيها، بسحر ظلم وانتقام، بسحر حسد وحقد، بسحر حسد وحقد، بسحر حسد حسد حسد، بسحر حسد وحقد. بسم الله أرقي الأحشاء، بسحر حسد وحقد، بسحر حسد حسد حسد وحقد وحقد وحقد وحقد وحقد عليها، وانتقام انتقام انتقام انتقام منها، انتقام منها، انتقام انتقام انتقام من أبيها وأمها، انتقام من الوالدين، انتقام من الوالدين، انتقام من الوالدين، انتقام من الوالدين، انتقام من الوالدين، انتقام من الوالدين. بسم الله، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، من سحر الأقارب، الأقارب الأقارب الأقارب والجيران، الأقارب والجيران، الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب، الأعمام والعمات، الأعمام والعمات، والأنساب، الأخوال والخالات، الأخوال والخالات، الأعمام والعمات، الأعمام والعمات. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، مما فيها، مما فيها مربوطة ومعقودة، من سحر من الأقارب، الأقارب الأقارب الأقارب والجيران، الأقارب والجيران، الأقارب والجيران، الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب، الأعمام والعمات، الأعمام والعمات، وأولادهم، أولادهم ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، الأخوال والخالات، الأخوال الأخوال الأخوال الأخوال الأخوال والخالات. بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من صديقات، من الصديقات، من الصديقات، من الصديقات، من الأصدقاء والصديقات. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، مما فيها من سحر، مما فيها من سحر، من سحر، من سحر عظيم، من خطيب، من خطيب إن كان، من خطيب إن كان، من خطيب إن كان، ومن أهله، ومن أهله، ومن أهله، ومن أهله، ومن أهله، ومن أهله، ومن أهله، ومن زوجي إن كان، ومن زوجي إن كان، ومن أهله، ومن أهله، ومن أهله، ومن أهله، ومن أهله. بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، من سحر عظيم، من الأقارب، الأقارب الأقارب الأقارب، سحر الأقارب، سحر الأقارب، سحر الأقارب. بسم الله يرقي الأحشاء، سحر الأقارب، أكلوها وشربوها، أكلوها وشربوها، ورشوا لها، ورشوا لها فمشت عليه، ورشوا لها فمشت عليه، ورشوا لها فمشت عليه، ودفن لأجلها، دفن دفن يا رب السحر، مدفونة، مدفونة في المقابر، مدفونة هنا وهناك، مدفونة في الديرة لها، لها ولأهلها، مدفونة في الديرة، في الديرة، في الديرة، في الديرة، يا رب السحر، مدفونة، مدفونة من حولها، مدفونة من حولها، لئلا تتزوج أبدا، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، ولأجل الطلاق، الطلاق، ولأجل الطلاق، الطلاق، الطلاق، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سحر الطلاق، اقضي يا ربنا سحر الطلاق، اقضي يا ربنا سحر الطلاق، اقضي يا ربنا سحر الطلاق، اقضي يا ربنا سحر مسترتها، بينها وبين طليقها، بينها وبين طليقها، عليها وعلى طليقها، فيها وفي طليقها، اقضي يا ربنا سحر عظيما، فيها وفي طليقها، عليها وعلى طليقها، عليها وعلى طليقها، عليها وعلى طليقها، بينها وبين طليقها، فيها وفي طليقها، فيها وفي طليقها، بالباطن، في الباطن، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا رب السحر عظيما، اقضي يا رب السحر عظيما، عليها وعلى طليقها، فيها وفي طليقها، فيها وفي طليقها، في طليقها لها، فيها لطليقها، في طليقها لها، فيها لطليقها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا رب السحر العظيم، اقضي يا رب السحر العظيم، بسم الله يرقي الأحشاء، الأحشاء، الأحشاء، الأحشاء، مما فيها من السحر الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، بسم الله يرقي الأحشاء، من السحر الأسود الأسود، من السحر الأسود الأسود، من السحر الأحمر، الأحمر، الأحمر، من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، بسم الله يرقي الأحشاء، من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، من السحر الأزرق، الأزرق، من السحر الأزرق، من السحر الأزرق، من السحر الأبيض، من السحر الأبيض، من السحر الأبيض، بسم الله يرقي الأحشاء، الأحشاء، من سحر عظيم، أثر على الرأس، أثر على الجسد، أثر على الروح، أثر على العقل، العقل، العقل، العقل، العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي العمود الفقري والحبل الشوكي، بسم الله يرقي العمود الفقري والحبل الشوكية، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي اليدين والرجلين، بسم الله يرقي اليدين والرجلين، بسم الله يرقي العروق العروق العروق العروق العروق العروق اليدين والرجلين اليدين والرجلين، بسم الله يرقي الشعر الشعر الشعر الشعر والظهر، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء الأحشاء مما فيها الأثر، حسد حسد العيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عقد العيب، بسم الله يرقي الأحشاء من عقد العيب من عقد العيب من عقد السحر من عقد الحسد من عقد النفس نفس نفس نفس نفس، بسم الله بسم الله أرقي الأحشاء من كل عقدة، بسم الله بسم الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل ربنا العقدة كلها احلي يا رب العقد كلها احلي يا رب العقد كلها، عقدا في الاحشاء عقدا في الامعاء عقدا في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي الاثني عشر وفي القولون وفي القولون وفي القولون وفي القولون، على التهيج على التهيج تهيج البطن تهيج البطن، عصبية هضمية عصبيا عصبية هضميا هضمية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي الاحشاء الاحشاء بسم الله ارقي الاحشاء من عقد من عقد، بسم الله ارقي الكليتين الكليتين والحالبين والمثانة، بسم الله يرقي المبيض الأيمن بسم الله يرقي المبيض الأيسر، بسم الله بسم الله يرقي المبيضين المبيضين المبيضين، بسم الله يرقي المبيضين بسم الله يرقي بسم الله يرقي الرحم الرحم داخله وخارجه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر مما فيه مما فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه، بسم الله يرقي الأحشاء الأحشاء والأمعاء والأمعاء مما فيها وممن فيها مما فيها وممن فيها مما فيها وممن فيها، بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأمعاء مما فيها وممن فيها مما فيها وممن فيها مما فيها وممن فيها ممن فيها ومما فيها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ولا نحذر، بسم الله بسم الله أرقي الأحشاء والأمعاء، بسم الله أرقي الأحشاء الأحشاء والأمعاء الأحشاء والأمعاء الأحشاء والأمعاء مما فيها مربوطة مما فيها معقودة من السحر العظيم من الحسد الشديد من عذاب عيون عيون نظرت فأثرت من آثار عيون نظرت فضرت من آثار عيون نظرت فأثرت من آثار عيون أبطل يا ربنا أذرها، بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأمعاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء والأمعاء مما فيها مغروزة من الأسلاك من الأسلاك من الإبر من الإبر من المسامير من المسامير ومن الورق ومن الورق ومن الشعر ومن الشعر ومما أدخل السحار ومما أدخل السحار مما حصنوها في جسدها مما حصنوها وجعلوا عليها حجوبا وجعلوا عليها حجوبا وجعلوا عليها حجوبا سحرية واجعلوا عليها حجوبا سحرية يصار به ما في بطونهم السحر الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بسم الله يرقي الأحشاء والأمعاء بسم الله يرقي الأحشاء والأمعاء بسم الله يرقي الأحشاء والأمعاء مما ترسب فيها مما تجمد فيها مما ترسب فيها مما تربط فيها من أثر عظيم مربوط ومعقود عليه ساكت عليه ساكت ساكت ساكت ساكت ساكت عليه عفريت ومارد عليه عفريت عفريت عفريت عليه مارد مارد مارد مارد مارد مارد عليه جن الريح ريح ريح يسابق الريح عليه جن الريح ريح ريح يسابق الريح عليه جن الريح ريح ريح يسابق الريح عليه جن الريح ريح ريح يسابق الريح عليه جن ثعلب ثعلب ثعلب ثعلب ثعلب ثعلب ثعلب ثعلب عليه جن ثعلب ثعلب معه أجنحة معه أجنحة يطير بها يطير بها اللهم أنت حسبنا على جن ثعلب ثعلب وحية وحية وحية في الجسد في الجسد في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء وملك الجسد وملكت الجسد بسم الله بسم الله ارقي الأحشاء الله أكبر بسم الله ارقي الأحشاء والأمعاء مما فيها مما فيها ممن فيها من مارد وعفريت من جن الريح من جن الريح يسابق الريح من ساكن ظالم من ساكن ظالم من ساكن ظالم يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي نصراني نصراني نصراني يهودي يهودي يهودي نصراني نصراني نصراني نصراني يهودي نصراني نصراني مجوسي مجوسي مجوسي مجوسي مجوسي شيعي شيعي شيعي شيعي ملحد ملحد ملحد يا ربنا يا ربنا بسم الله ارقي الأحشاء والأمعاء بسم الله نساكت نساكت نساكن يهودي نساكن يهودي يهودي يهودي ونصراني يهودي ونصراني يهودي يهودي ساحر ساحر عليك به يا ربنا عليك بساحر عظيم عليك بساحر عليم عليك بساحر عاشق عليك يا ربنا بساحر عاشق عاشق عاشق يمنعها من الزواج يمنعها من الزواج يمنعها من الزواج يأمر بالطلاق يسبب الطلاق يسبب الطلاق يسبب الطلاق الله أكبر أصل يا رب نصعا عظيما فيها وفي طليقها فيها وفي طليقها عليها وعلى طليقها من حولها وحول طليقها فيها وفي طليقها اللهم أصل يا رب سحرا سحرا عظيما من خطيبها من خطيبها من خطيبها أصل يا رب نصعا من خطيبها أصل يا رب نصعا من خطيبها أصل يا رب نصعا من خطيبها أصل يا رب نصعا من خطيبها ومن أهله ومن أهله ومن أهله ومن أهله ومن أهله ومن أهله ومن أهله ومن أهله ومن أهله ومن أهله ومن أهله ومن أهله بطل ما كانوا يعملوا أصل يا رب نصعا قارب يا رب على قارب اطلي يا رب على قارب يا ربنا كل العقاد فك المرابط يا ربنا بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس بسم الله من سحر عظيم من سحر عظيم أخذ من شعر الرأس أخذ من شعر الرأس أخذ من شعر الرأس فعقد فيه العقاد عقد فيه العقاد عقاد عقاد اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا عظيما في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء نفث الساحر بريقه الخبيث بريقه الخبيث فيه اللهم أطله يا ربنا واحل يا ربنا هذه العقاد اللهم احل يا ربنا هذه العقاد اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا رب سبحان عظيما صلبا ومائعا صلبا ومائعا رطبا ويابسا أطل يا رب سبحان رطبا أطل يا رب سبحان يابسا أطل يا رب سبحان مكتوبا أطل يا رب سبحان مكتوبا أطل يا رب سبحان مكتوبا أطل يا رب سبحان منفوذا أطل يا رب سبحان مغروزا أطل يا رب سحرا أطل يا رب سحرا أطل يا رب سبحان منحوتا أطل يا رب سبحان معقدا أطل يا رب سبحان الأسود أطل يا رب سبحان معقدا أطل يا رب سبحان على سحر أطل يا ربنا أسحارا كثيرة أطل يا ربنا أسحارا كثيرة أطل يا ربنا أسحارا على سحر أطل يا ربنا أسحارا على حسد أطل يا ربنا أسحارا على عين أطل يا ربنا حسدا على حسد أطل يا ربنا حسدا على سحر أطل يا ربنا حسدا علي على عين بطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الأحشاء والأمعاء بسم الله يرقي القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر من ساكن من مس ساكن من ساكن من ساكن من ساكن من ساكن من ساكن من ساكن من عفريت ومارد من عفريت ومارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد فاطر يا ربنا السحر العظيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر القديم، أطل يا ربنا السحر الشديد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد مارد. حسبنا الله على من سكن الأحشاء، حسبنا الله على من سكن الأحشاء، حسبنا الله على من سكن الرأس، حسبنا الله على اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، والمجوس والملحدين، والمجوس والملحدين، الظالمين الطاغين، الباغين المعتدين. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أقض يا ربنا سحرا عظيما، أقض يا ربنا سحرا قديما، أقض يا ربنا سحرا عجيبا، أقض يا ربنا سحرا غريبا، أقض يا ربنا سحرا على عين، أقض يا ربنا سحرا على عين، أقض يا ربنا سحرا على عين، أقض يا ربنا سحرا على عين، أقض يا ربنا سحرا على عين، أقض يا ربنا سحرا على حسد، بطل ما كانوا يعملون، أقض يا ربنا سحرهم وعشقا، أقض يا ربنا سحرهم وعشقا، أقل يا رب السحر هوى وعشقه، أقل يا رب السحر ظلمي وانتقام، أقل يا رب السحر غيره غيره غيره غيره غيره في شديدة، أقل يا رب السحر في طليقها لها وفيها لطليقها، أقل يا رب السحر من خطيب من خطيب من خطيب وأهله من خطيب وأهله، بطل ما كانوا يعملون، أقل يا رب السحر الأسود، أقل يا رب السحر على الماء، أقل يا رب السحر على النار، أقل يا رب السحر على الهواء، أقل يا رب السحر على التراب، أم يدسه في التراب، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، على أثر على أثر على أثر على أثر على أثر، أقل يا ربنا سحر على أثر، على على أثر خطها، على أثر خطها، على أثر يديها، على أثر رجليها، أقل يا رب سحر على أثر، على أثر على عراق على عرقها، على عرقها، على دم دورتها، على دم دورتها، اللهم أقل يا ربنا سحرا على ريقها، أقل يا ربنا سحرا على ريحها، أقل يا ربنا سحرا على حجابها، أقضي يا رب سحرا على أثرها، أقضي يا رب سحرا على نعالها، أقضي يا رب سحرا على نعالها، أقضي يا رب سحرا على شعرها، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا رب سحرا على ملابسها الداخلية، أقضي يا رب سحرا من خادمة من خادمة من خادمة، أقضي يا رب سحرا الخادمات سحر خادمات، أقضي يا رب سحرا من سائق، أقضي يا رب سحرا من رجل من رجل من رجل، فطالما كانوا يعملون، أقضي يا رب سحرا من رجل، أقضي يا رب سحرا من امرأة، أقضي يا رب سحرا من امرأة، أقضي يا رب سحرا من فتاة، أقضي يا رب سحرا من فتاة، أقضي يا رب سحرا من رجل، أقل يا رب سحرا من شاب، فطل ما كانوا يعملون، أقل يا رب سحرا من شاب. رب هطل يا ربنا سحرا عظيما هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحرا عظيما هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحرا في الجوال هطل يا ربنا سحرا في الجوال هطل يا ربنا سحرا في الجوال هطل يا ربنا سحرا في الجوال هطل يا ربنا سحرا في الجوال هطل يا ربنا سحرا على الايميل هطل يا ربنا سحرا على الايميل هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر سحرا لها ولأهلها سحرا لها ولوالديها ولوالديها وإخوانها بطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحرا في الديرة لها في الديرة لها في الديرة لها متابعة هطل يا ربنا سحرا متابعة ويتجدد بالليل والنهار ويتجدد بالليل والنهار ويتجدد بالليل والنهار هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر على اسمها واسم امها على اسمها واسم امها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله هطل يا ربنا كل سحر السحر ان الله سيبطله هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل حسد هطل يا ربنا حسد حسد شديد وعيون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله هطل يا ربنا ترى حسد حسد على الذكاء حسد على الذكاء على الذكاء العبقرية على الذكاء العبقرية وعليك والدراسة الجامعية وعليك والدراسة الجامعية هطل يا ربنا ترى حسد وعيك الجمال والكمال على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والشياكة والأناقة بطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا ترى حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين عليها وعلى والديها وعلى إخوانها هطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون عليها وعلى حظها عليها وعلى نصيبها عليها على الحظ والنصيب هطل يا ربنا ترى حسد وعين على إكمال الدراسة على إكمال الدراسة الماجستير على الماجستير الماجستير على الماجستير هطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا ترى سحر عظيم في أحشائها في أحشائها في الأحشاء في الأحشاء اهل يا ربنا هذه العقد مربوطة في الظهر بالظهر بالظهر فك يا ربنا عقدا في الظهر فك يا ربنا عقدا في الظهر فك يا ربنا عقدا في الظهر فك يا ربنا عقدا في الظهر فك يا ربنا عقدا في الظهر فك يا ربنا فك يا احللها احللها احللها الذي انقض ظهرك الذي انقض ظهرك احللها يا ربنا احللها سيجعل الله بعد عسر يسرا فك يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا كلها بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم من ساكر من ساكر من مارد من مارد من عفريت من عفريت من عاشق من عاشق يتلذذ من عاشق يتلذذ من عاشق زاد ظالم عليك به يا ربنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا الله أكبر قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا من سكن رحمها من سكن رحمها من سكن رحمها ويهيجها من سكن رحمها ويأتيها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا الله أكبر بسم الله يرقي الأحشاء والرحم بسم الله يرقي الأحشاء والأمعاء والرحم والرحم والرحم والرحم والرحم والدبر والدبر بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الفرج والدبر الفرج الفرج والدبر والدبر والدبر والدبر مما هو مربوط مما هو مربوط ومعقود ومعقود ومعقود ومعقود وما هو مربوط في الفتحات في الفتحات لئلا تخرج الاشهار والعقود الله اكبر ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح الله اكبر الله اكبر الله أكبر أخرج منها ماءها أخرج منها ماءها أخرج منها ماءها يخرج من بين الصلب والترائب يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج من بين الصلب والترائب يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج منها مذؤوما مسحورا اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء اللهم أخرج يا ربنا كل العقود الأسعار كلها والحسد الأسعار كلها والحسد والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس اخرجي يا نفس بأمر الله بقدرة الله بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس ظالمة يا نفس حاسدة حاقدة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله يا ظالمة اخرجي يا ظالمة يا من كنت في الجسد يا من كنت في الأحشاء والأمعاء والرحم اخرجي يا من كنت في الظهر في الظهر

أرسل يا ربنا السحر العظيم، اللهم عليك بالسحار، اللهم عليك بالساحر، اللهم عليك بالساحر، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بالساحر الملعون، عليك يا ربنا بالساحر والساحرة، ساحر ساحر جن جن ساحر جن ساحر جنية ساحرة جنية ساحرة جنية ساحرة جنية ساحرة، عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالساحر عليك بالساحر الملعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وجاءوا بكل سحار عليم، وجاءوا بكل سحار سحار سحار سحار سحار سحار سحار سحار. اللهم اطل يا رب السحر يتجدد، اطل يا رب السحر عظيما، اطل يا رب السحر في جسدها، اطل يا رب السحر في جسدها، اطل يا رب السحر في جسدها، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر على دورتها الشهرية، على دورتها الشهرية يتقوون به للأسحار، يتقوون به للأسحار. أطل يا ربنا السحر العلوية علوية علوية علوية علوية على الكواكب والنجوم، أطل سحر الكواكب والنجوم، أطل سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر السفلية سفلية سفلية على القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل. أطل يا رب السحر في الأحشاء، أطل يا رب السحر في الأحشاء، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. إحلي العقدة، إحلي العقدة، إحلي العقدة، إحلي العقدة، إحلي العقدة، إحلي العقدة، إحلي العقدة، إحلي العقدة، إحلي العقدة، إحلي العقدة، احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل اخرج اخرج احلل احلل اخرج اخرج احلل احلل احلل اخرج اخرج اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة يا رب العقدة القوية عليها عاشق في جسد عليها ساحر ساحر ساحر حللها فكها فكها فكها حللها حللها حللها فكها فكها فكها فكها فكها اقضي عليها يا الله اقضي عليها يا الله اقضي عليها يا الله اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا على الأنفس يا الله وعلى العقد واخرجها واخرجها يا ربنا يا ربنا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج احلل العقدة احلل العقدة يأتوك بكل سحار بكل سحار عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا هذا الساحر اقتل يا ربنا هذا الساحر اقتل يا ربنا هذا الساحر في الجسد في الجسد ساكن ساحر ساكن ساحر نفس ساحر نفس ساحر نفس نفس نفس ساحرة نفس نفس ساحر. اللهم عليك يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد بطل ما كان يعمل بطل بطل بطل بطل بطل بطل اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد ولا ريون احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وبطل ما كانوا يحملون احلل العقدة احلل العقدة على العصبية على العصبية على العصبية على الغضب على الغضب على الغضب على التوتر على التوتر على القلق على القلق على الوهن على الوهن على الألم على الألم يا الله احلل يا ربنا هذه العقدة يا رب العقدة على الخوف خوف خوف الخوف على الخوف وعلى الروح الشديدة وعلى الروح الشديدة وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الرهبة يا ربنا هذه العقدة بينها بين أبيها بينها بينها وبين أبيها, بينها وبين أمها, بينها وبين أمها, بينها وبين الأب, بينها وبين الأم, بينها وبين الأب. يا رب هذه العقد, بينها وبين الأب, بينها وبين الأب, بينها وبين أبيها, بينها وبين إخوانها, بينها وبين إخوانها, بينها وبين أخواتها, بينها وبين أمها, بينها وبين أمها, بينها وبين خاطب يريدها, بينها وبين خاطب, خاطب, خاطب, خاطب, خاطب, خاطب. يا رب هذه العقد, على الخطبة, على الخطبة, على الزواج, على الزواج, على الزواج, على الزواج. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. احلوا العقد, احلوا العقد, احلوا العقد. أعوذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذك برب الناس ملك النعاس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس, يوسوس في صدور الناس, يوسوس في صدور الناس, يوسوس في صدور الناس, يوسوس, يوسوس في صدور الناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, من الجنة والناس, من الجنة والناس, من الجنة والناس.